الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. احنا في الدرس الماضي تكلمنا عن أصول عامة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقلنا هذه الأصول يجب أن تحفظ وتفهم حتى يعني يكون الإنسان على بينة من أمره في هذه الشعيرة العظيمة، لأن هذه الشعيرة يعني أغلب الدعاة إلا من رحم الله عز وجل لم يفقه يعني المراد منها، فيعني صح التعبير أساء استخدام هذه الشعيرة، فأفسد أكثر ما يصلح. وأرجو أن نكون على بينة ما ذكرناه في الدرس الماضي، لأنها عبارة عن أصول، هي أصول عامة، قواعد عامة ينبغي أن نفهمها حتى تتم هذه الشعيرة كما أراد الله عز وجل. طيب نقرأ عن الصفحة 170 بعض متعلق بهذه الآية. نعم. قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم، الباب قال وجوب. نحن ذكرنا أن حكم هذه الشعيرة إما يكون فرض كفاية أو فرض عين على حسب يعني خلاف العلماء، لكن لا يقل عن كون فرض كفاية. لكن العنوان لو نكمل شوية ونضيف حسب الضوابط الشرعية، يعني هو واجب لكن حسب الضوابط الشرعية. والواجب كما تعرفون إذا لم ما في هناك استطاعة الواجب يسقط، فنقول واجب حسب الضوابط الشرعية. فإذا الضوابط الشرعية موجودة الوجوب موجود والحكم موجود، لكن إذا يعني الضوابط غير موجودة فيكون سقط الواجب في حق المكلف. الآية الأولى يعني فيها دلالة على هذه الشعيرة من وجهين. الوجه الأول أن الله عز وجل يعني اشترط أو ربط خيرية هذه الأمة بقيامها بهذه الشعيرة. الوجه الأول من أدلة الوجوب أن الله عز وجل ربط الخيرية لهذه الأمة بكونها تؤدي هذه الشعيرة. والخيرية والسعي في تحقيقها أمر واجب، الخيرية والسعي في تحقيقها أمر واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا الوجه الأول أن الله عز وجل ربط الخيرية لهذه الأمة بقيامها بهذه الشعيرة، بمعنى إن لم تقم بهذه الشعيرة فلا خير في الأمة. والسعي في تحقيق الخيرية للأمة أمر واجب، لأن الشريعة مبنية على ماذا؟ على يعني المصالح والمفاسد، فتكثير الخير والمصالح على أمر واجب. ونقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا الوجه الأول أظن واضح. الوجه الثاني، ننتبه للوجه الثاني إخواني، أن لو كملت الآية شنو بعد هذه كلمة المنكر؟ من يحفظ الآية؟ قال: وتؤمنون بالله. انتبهوا، الرب عز وجل عدل لفظ الإيمان وقدم ماذا؟ الأمر والنهي. انتبه إخواني إلى الوجه الثاني، أن الله عز وجل في سياق الآية أخر موضوع الإيمان وقدم ماذا؟ الأمر والنهي. دلالة على ماذا؟ على أهمية هذا الأمر، أن الله قدمنا على الإيمان. طيب هل يقول قائل أن هذا أظن من الإيمان؟ لا، ليس هذا المراد. يقول العلماء أن الله عز وجل أخر الإيمان لاشتراك الناس به، وقدم الأمر والنهي لأن ما يقوم به إلا الخلص. واضح؟ إذن فيه دلالة على ماذا؟ على أهمية الأمر، أن كون الله عز وجل قدم الأمر والنهي على الإيمان، إذن دلالة على أن هذا أمر عظيم. واضح؟ وقالوا أيضا من وجوه التقديم أن الأمم السابقة مع أمة الإسلام تشترك بالإيمان، واضح؟ ولكن أمة الإسلام اختصت ماذا؟ بالأمر والنهي. فإذا واضح أقول واضح، واضح كلام. إذن الوجه الثاني من الدلالة أن الله عز وجل أخر قضية الإيمان وقدم الأمر والنهي. إذن فيه دلالة على أهمية هذا الموضوع أن الله قدم على الإيمان. لماذا قدم على الإيمان؟ قيل لأن الإيمان يشترك فيه جميع أفراد الأمة، والأمر والنهي يقوم به من؟ الخلص من الدعاة، لأنه إيش مهم. وقيل أيضا أن أمة الإسلام تشترك مع باقي الأمم في قضية ماذا؟ الإيمان، ولكنها كانت خيرية أو خير أمة. لماذا؟ لأنها قامت بشعيرة ما قام بها الأمم السابقة. واضح الدلالة الآن؟ إذن إما الوجه الأول أن الخيرية باقية ببقاء هذه الشعيرة، إذن هذا أمر واجب، أو أن الله قدم هذه الشعيرة على قضية إيش؟ قضية الإيمان. إذن من وجهين تثبت إيش وجوب إيش هذه الشعيرة. أما الأمر، أما الآية الثانية، الآية الثانية أن الله عز وجل بيّن أن هذه الشعيرة الأمر والنهي، أن هذه الشعيرة صفة لازمة لمن؟ للمؤمنين والمؤمنات. ننتبه إخواني وجه الدلالة، يعني مش تقول آية ومعرفة وجه الدلالة فيها. وجه الدلالة أن الله عز وجل بيّن أن الأمر والنهي شعيرة لازمة إلى إيش؟ أو صفة لازمة لمن؟ من المؤمنات. طيب، وأن الله عز وجل خصها بالذكر لأهميتها، يعني الله خص هذه القضية وهذه الشعيرة بالذكر لأهميتها. طيب، قد يقول قائل ما وجه الحكمة في سياق الأمر والنهي مع قضية الموالاة؟ يعني لماذا ذكرت هذه الشعيرة مع سياق قضية الموالاة؟ قالوا حتى يعلم الناس أن هذه الشعيرة تحتاج إلى تعاون. ها؟ يعني بروحك تسوي شيء، إذا لابد من الموالاة، أنت تعين وأنا أعينك، فهذه الشعيرة ما تقوم لها بها بالتعاون. إذا سيقت أو جاءت قضية أمر النهي في سياق الموالاة ليبين أن الله عز وجل أن هذه الشعيرة إنما تستمر وتقوم إذا كان هناك في تعاون في موالاة بين المؤمنين والمؤمنات. أما إذا كان إنسان بروحه قد يكل ويمل وتموت الشعيرة، إذا لابد من التعاون بين الجميع. طيب، الحديث اللي بعده أو الحديث اللي بعده. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، ومن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طب نعود على الآية الثانية، آسف، أن من باب التعاون، يعني حينما نقول أهل الشريعة الإسلامية هذا أمر ونهي، صح؟ طيب، شو الوصل حق الشخص المدعو؟ واحد سجل، واحد اطبع، واحد سوى الإخراج، وثاني خلاه وزعه. إذن الكل تعاونوا على هذه القضية. إذن هذا معنى الموالاة، أن أتت هذه الشعيرة من باب التعاون. طيب، وأن قيام شخص واحد بمهمة الأمة كلها لا يستطيع، إذا لابد من التعاون والدعاء. أما الحديث فهو واضح، ذكرناه في الدرس الماضي في باب الأصول العامة. أين وجه الدلالة على الوجود؟ ها؟ فليغيره، هذا إيش؟ لام الأمر، فليغيره. طيب، هذا لام إيش؟ لام الأمر، فليغيره بيده. طيب، ثم قال بلسانه ثم قال بقلبه. إذا وجه الدلالة لفظ فليغيره. العلماء قالوا كيف تفرق بين لام الأمر وغيرها من اللامات؟ في لام تعليل ولام اللام الجازمة. فقالوا إذا جاءت بهذا السياق تدل على إيش؟ على الأمر، كما قال عز وجل فليمدد ثم ليقطع فلينظر، واضح؟ إذا جاءت اللام ساكنة فليقطع فلينظر، ماشي؟ أكيد اللي وراها شنو؟ فعل أمر. يعني نعم الأمر ماشي. أما إذا جاءت اللام مكسورة وليذكر أولو الألباب فاللام التعليل واضح. إذا إذا إذا إذا كان إذا كان اللام اللي تبدي فيها مكسورة إذا هي لام التعليل. أما إذا كانت ساكنة ثم ليقطع فلينظر هذا يسمى لام الأمر. إذا هنا فليغيره هذا لام الأمر إذا فعل أمر تغير المنكر. طيب لأنه قلنا إذا هذا الحديث ورد دلالة لابد فليغيره. وش قلنا في الدرس الماضي أن مشروط الشجر بشرطين. الشرط الأول ماذا قلنا تذكرون؟ الاستطاعة نبدأ في الاستطاعة والثاني المصلحة والمفسدة. ما عدوا مع الكلام اللي قلنا في الدرس الماضي الحديث دلالة على الوجوب فليغيره تهينا. هذا الوجوب له شرطان، الأول الاستطاعة حسب النص والثاني حسب إيش مصلحة المفسدة. وقلنا لابد نلقي بالترتيب اللي قلنا اليد ثم اللسان ثم القلب حسب الشرطين اللي قلناهم. وأما القلب فهو واجب بكل حال دون شروط. نعم. وقال ابن تيمية في الواحدية ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة. نعم بهذا القيد على ما توجبه الشريعة. إذا نأمر وننهى حسب الضوابط الشرعية. نعم. فيه مسائل، الأولى في آية هذا العنوان بيان أن خيرية الأمة بقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثانية وفي آية التوبة وصف المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الثالثة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الرابعة فيه مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الخامسة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنهي عن المنكر بأصول أهل السنة والجماعة من أخص أوصاف المؤمنين. باب وجوب العلم والإخفاء والصبر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا قلنا هذه الشروط الدرس الماضي شروط القيام بهذه الشعيرة. شرط قبل القيام بها، وشرط أثناء القيام بها، وشرط بعد القيام بها. أما الشرط الذي قبله ما قلنا العلم، والعلم يشمل كم مرحلة أو كم أمر؟ ثلاثة. واحد أن تعلم أن هذا معروف هذا منكر، يعني عندك دليل علمي يقيني واضح. اثنين أن تعلم كيف تأمر وتنكر، شدة لين أكلم الكبير السن غير الصغير في واحد لسلوب إذا كيف أنكر عليه؟ تحتاج أخر، تحتاج أعطي نصيحة، تحتاج أعطيها شريط، أي كيفية. الأمر الثالث أن أعلم بحال من أنكر عليه، حالة شلون عايش في أي بيئة، الجاهل غير العالم، لها تفصيل إخواني. إذا العلم يشمل أمورا ثلاثة، الأول العلم بأن هذا منكر وهذا معروف، يعني عندي مو اجتهاد يقين أن هذا منكر، مو أنا والله شفت أن هذا حرام، لا عندك يقين أن هذا حرام، واضح هذا العلم. الأمر الثاني أن تعلم كيف تنكر كيف تأمر. ثلاثة أن تعلم حال الشخص مدعو أو المنكر عليه أو المحتسب عليه، هذا العلم. الأمر الثاني قلنا الرفق واللين، هذا أين يكون؟ أثناء الإنكار أثناء الأمر. والأمر الرابع الثالث قلنا الصبر بعد الإنكار، لأن الناس مو على مثل واحدة، الناس يختلفون فلا بد من الصبر على أذى. نعم. قال تعالى يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. نعم الصبر وهذا من عزم الأمور. ولاحظ أخواني الرب عز وجل قارن الأمر والنهي دائما في الصلاة، لأن الصلاة تعطيك الشحنة الإيمانية لأداء هذه الشعيرة، لأن صلاح النفس في الصلاة وصلاح غير بالأمر والنهي. نعم. وقال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. هذا اشتراط العلم، ما يكون كذب على الله والله كان حرام كان حلال، لا بد عندي دليل على أنه حرام حتى انكر هذا المنكر، لا بد من اشتراط العلم. نعم. قال ابن تيمية والقيام بواجبات من الدعوة واجبة وغيرها يحتاج إلى شروط يقام بها، كما جاء في الحديث ينبغي لمن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر أن يكون فقيها فيما يأمر به، فقيها فيما ينهى عنه، رفيقا فيما يأمر به، رفيقا فيما ينهى عنه، حليما فيما يأمر به، حليما فيما ينهى عنه. فالفقه قبل الأمر بالمعروف، فالفقه قبل الأمر ليعرف المعروف وينكر المنكر. والرفق عند العمل ليس يسبك اقرب الطرق الى تحصيل المقصود. لحظه، الرفق هذا لماذا الرفق الحكمه حتى تصل الى اقرب الطرق الى تحصيل المقصود، يعني عشان ما تضيع الوجه وتتشتت. الرفق يعطيك الاناه والحلم، خليك تختار اقرب الطرق للوصول الى قلب ايش اللي بتنكر عليه المنكر. اما اذا كنت ما عندك رفق وطايش تخرب الدنيا كلها. طيب، فالرفق هو يعطيك يعني حكمة في اختيار أقرب الطرق إلى المقصود. نعم. والحلم بعد الأمر يصدر على هذا المأمور المنهي فإنه كثيرا ما يحصل له الأذى بذلك. يحصل الأذى لمن؟ الآمر الناهي. ها؟ يؤذى، فلابد من أن يتحمل. إذا ما يتحمل الناس ما راح يغير أحواله. ونحن قلنا في الدرس الماضي ها شنو من أصولنا؟ ألا نستعجل النتائج، وأن نعلم أنه لا يوجد مجتمع خالي من المنكرات. خالي هذا حفظوها، لأن إذا ما كان بالك هذا الشيء يعني راح تأخذك الحمية وغيره وتنفجر إلا بتغير. لا، حط بالك أن لا النتيجة مو بدك أنت، يد الله عز وجل. الأمر الثاني، لن يتحقق لك مجتمع إيش كامل الصفات، ما في أي خطأ. فأنت لا بد عندك هذه الأمور العامة ببالك حتى تعرف كيف تصل إلى يعني المحتسب عليه. لابد أعرف أنا عندي علم، رفق، لين، حلم، صبر، لن أجد مجتمعا كاملا الناس يختلفون. طبعا هذه أصول عندي عامة حتى أعرف كيف أصل إلى قلوب الناس. نعم. فيه مسائل، الأولى في آية عثمان الأمر بالصبر على ما ينال الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. الثانية في آية النحل اشتراط العلم بمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الثالثة فيها أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا علم افتراء على الله. الرابعة وفيها الحكم على من أمر ونهى بغير علم بعدم الفلاح. الخامسة احتياج الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الحلم. السادسة احتياج الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الرفق. السابعة احتياج الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى الصبر. هذا طبعا ذكرناه اخوان، هو طبعا ما لم ذكر هذه هني لان صبر اقامه حدود من ايش من انكار المنكر يعني او من اقامه المعروف. وذكرناه في دروس الامامه والاماره تذكرون، قلنا الرعيه لها حقوق والراعي له حقوق، وما ينبغي لكل ان ياخذ حق الاخر. وقلنا ان الشريعه اوكلت الامام بحقوق معينه، واجبات. الامام له واجبات خاصه لابد يؤديها، منها أن يقيم شرع الله على رقاب العباد، يعني يسوسهم بشرع الله عز وجل، ومنها السياسة الخارجية والداخلية، ومنها تعيين الوزراء والنواب والأئمة وبيت المال، ومنها إقامة الجهاد، ومنها إقامة الحدود، إقامة الحد، طيب، الجلد، القطع، ها، التعزير، هذا كله حدود. فهذه أمور وكلت بالإمام. إذا تعدى أحد الرعية على الإمام يسمى افتئت افتئات على الإمام. طيب، ما ينبغي أن نتعدى على حق الإمام. يقول العلماء إقامة الحدود واجب موكول على الإمام، هو المحاسب، وأنت تناصح الإمام فقط. قالوا إلا حالة واحدة، وهذه فيها خلاف، أن يقيم السيد الحد على عبده. هذه مسألة خلافية بس ذكرت لكم باب العلم فيها تفصيل، يعني ممكن سيد عند عبد إذا زنى أو سرق يقيم على الحد ونرجع حق الإمام، بس أنا عبدي وأنا أقيم على الحد، ممكن. هذه مسألة خلافية. إذن الأصل أن يقيم الحد الإمام، أن يقيم الحد الإمام، واضح؟ هذا أمر موكول للإمام. إلا قالوا إلا ممكن أن يقيم السيد الحد على عبده، وهذه مسألة خلافية تحتاج إلى بحث، بس ذكرت باب العلم. لكن ما يجوز أن يفتأت على الإمام ويأخذ بحق يأخذ حقه يأخذ حقه، إنما ينبغي أن يوكل هذا الأمر إلى الإمام. طيب إحنا كرعية شو نسوي؟ نناصح الإمام، نكاتبه، نراسله، ندعو له بالخير. فهذا أمر موكول له. أنت كأحد الرعاة أو الرعية ما ينبغي أن تأخذ إيش بحق الإمام، وإلا أصبح الأمر فورا، هذا يقتل، هذا يقطع، هذا يجلد، هذا يقيم مكان يقام الحدود وبيع الدنيا. هذا الأمر مقول إلى الإمام. أنت عليك أن تتعاون مع الإمام في سبيل إيش؟ إقامة الحد. نعم. عن مسلم بن يسار أنه قال: كان رجل من الصحابة يقول: الزكاة والحدود والخير والجمعة إلى السلطان. نعم. قال الطحاوي: لا نعلم له مخالفا من الصحابة. نعم. وقال الحسن: إن هؤلاء أربعة، ومن هؤلاء أربعة الجمعة والصدقة والحدود والجمعة. نعم. وقال الإمام أحمد: إقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. طبعا يقيمه الإمام أو من وكله الإمام. ما شاء الله، ما أقول الإمام هو بيروح يقطع ويجلد، يوكل الناس ويفدون هذه الأوامر. نعم. وقال القرطبي: لا خلاف أن القصاصة قتل لا يقيمه إلا أولو الأمر، فرض عليهم النهوض بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك، لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاص، ثم لا يتهيأ للمؤمنين جميعا أن يجتمعوا على القصاص، فأقام السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص وغيره من الحدود. وقال ابن تيمية: طبعا الشخص يعني القرطبي أن الآيات جاءت بلف ايش؟ الجمع. الزاني وزنا ايش؟ تجلدوا، ها؟ تجلدوا فاقطعوا، فاقطعوا، كاتي شنو لف؟ الجمع. يعني هل معناته انها كيف نروح نجلد؟ كيف نروح نقطع؟ فقال يقول القرطبي: الايات جاءت بثقة الجمع، فاقطعوا ايديهما، تجلدوا، ها؟ الزاني. ما قال اجلد، اقطع. قال: واقام الرعية السلطان مقامهم، هو الذي يؤدي ايش هذه المهمة. يعني هي قضية موكولة للسلطان، نعم، لكن الله خاطب بها جميع الناس، ما بالتناصح، إن لو قصر ناصحوه، لكن هو حق للسلطان. نعم. وقال ابن تيمية: الأدلة على وجوب إقامة الحدود على السلطان من السنة والإجماع ظاهرة. نعم. وقال: كل من عبد الله. وقال كل من عبد الله. وقال كل من عبد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ، وحسن بن حسين آل الشيخ، وسعد بن حمد بن حفير، ومحمد بن عبد اللطيف آل الشيخ في رسالة لهم: إن حقيقة الجهاد ومصالحة العدو وبذل الذمة العامة وإقامة الحدود أنها مختصة بالإمام ومتعلقة به، ولا لأحد من الرعية دخل في ذلك إلا بولاية. طبعا يدخل أخواني ضمن هذا اللي هو إنكار المنكر باليد، والآن يمكن والذي فات هذا، بس احنا ذكرناه بكلام عام، ان لو انسان مر في مكان راى منكر ظاهر، الذي ينكر باليد هو من هو المحتسب الذي وكلت له هذه المهمه. اما انت دورك ان تناصح صاحب المنكر وتوصل امره الى السلطان، الى المحتسب، يعني رايت منكر معين تروح من المقبر وترى كذا كذا، فانت لا تغير بيدك. طبعا وان كان العلماء قالوا ان يعني لو ان الانسان يعني مر على يعني الات يعني له فكسرها يعني لا يضمن ان هذا منكر، لكن احنا نقول ليس له ان يكسر الا باذن الامام. اذا كان هو محتسب، اذا كان هو احد المحتسبين ووكل من الامام له ذلك. يعني كشيخ سامي تيمي رحمه الله، سامي تيمي وكل من الامام في انكار المنكر، فتعرفون كان ينكر الأماكن الممكن ينكرها ويكسر المكان الحانات، وذهب إلى صخرة أهل التصوف وكسرها بفأسه، هذا موجود في تاريخ ابن تيمية. فكان له فوكل بمهمة المحتسب، بل لما وقعت معركة شفح اللي أشرنا لها في الدرس الماضي، كان هو يروح ابن تيمية إلى التتار ويفاوض في الأسرة، يعني صار كأنه إيش؟ نائب السلطان، لأن يأتي الآن بعض الخوارج هنا. هذا ابن تيمية كسر الصخرة وكسر أماكن الخمور، كسر، هي كان بأمر السلطان، بل هو ذهب إلى أقول إلى العدو بدأ يفاوض في الأسرى والأسرى وقتله، فهو وكل من قبل السلطان بهمة السلطان. فما في دليل على والله أي واحد من الرعية يقوم هذا الرعية بأنهم لا، لابد يكون هو احد المحتسبين ووكل من السلطان. انت يعني انا كامير وكلت فلان، مر على ليلة كسر، سكر، اغلق. يعني مثل الان لو يصدر من وزير البلديه قرار اغلاق محل فلاني له ذلك، لانه بامر السلطان، هذا انكار باليد يكون. واضح؟ اذا انكار اخوان باليد على حسب كونك انت صاحب المهمه هذه، انت محتسب وكلت بهذا، نعم، اما غير هذا لا، لان تكون فوضى. عليك أنت توصل نصيحة إلى صاحب المنكر ما ما ما تدع ولا استجاب، توصل هذا الأمر إلى ترفع أمره إلى إلى أهل الحساب إنه المخبر وغيره. هذا دورك أنت. في أخوان ننتبه إلى هذا الموضوع، يعني الإنكار باليد يحتاج إلى ضبط، ها؟ مو كل من يقوم بهذه المهمة إلا صاحب إيش الحساب الذي وكل من قبل السلطان. وقياد واحتجاج بقصة ابن تيمية وترجمته ما فهم ما فهم فهم صحيح إنه كان وكل من السلطان حتى أصبح إيش نائب السلطان في أمور كثيرة، فغير منكر بيده رحمه الله. فقضية إنكار منكر كإقامة الحدود تكون بأمر السلطان. نعم. فيه مسائل، الأولى الحدود منوطة بالإمام، الثانية إقامة الحدود من غير إذن الإمام قياسا عليه، الثالثة أن هذا من أصول السنة والجماعة، الرابعة عدم اعتبار ذلك من طرائف أهل البدع والضلال. يعني اللي ما يعتبر هذه الشروط والضوابط هذا إيش؟ من البدع والضلال، اللي بيبدأ يفسد في الأرض، لأن هذا مهمة للسلطان فالتعدي عليه فوضى وضياع الأمة. في سؤال على الباب هذا؟ طيب الآن باب التكفير، خلنا نأخذ إخواني أيضا إخواني بعض الأصول العامة أيضا كالعادة حتى يفهم الباب، نأخذ أصول عامة كالعادة، وأنا دائما أحاول أجمع هذه الأصول كنقاط حتى تفهم وتحفظ وتكون عندك بينة عامة في هذا الأبواب. إخواني الباب مهم جدا. طيب باب التكفير طبعا له أصول مهمة جدا. الأصل الأول نكتب إخواني باب التكفير أو مسائل التكفير من المسائل الدقيقة، مسائل التكفير من المسائل الدقيقة التي لا يجوز لأي أحد أن يتكلم بها أو يفتي بها إلا على بينة وأدلة صريحة وفق فهم السلف الصالح، ويحرم التساهل في هذا الباب. هذا أول أصل، مسائل التكفير مسائل دقيقة ولا يجوز لأي أحد أن يتكلم فيها أو يفتي فيها إلا بدليل مبين وعلى فهم السلف الصالح، ويحرم التساهل بهذا الباب. طيب ما هو الدليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، وفي رواية من قال لأخيه يا كافر ولم تكن كذلك إلا حارت عليه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يعني لا تتساهل بإطلاق لفظ إيش التكفير على الناس، النبي حذر، واضح؟ إذن هذه أول أصل، لا نتساهل، المسألة دقيقة جدا، حاجة لأدلة وفهم السلف الصالح وكل واحد يتكلم بها. تهين الأصل الثاني، التكفير حق خالص لله ورسوله، التكفير حق خالص لله ورسوله، فمن كفره الله ورسوله فهو الكافر. هذا أصل ثاني مهم جدا، التكفير حق للمشرع وهو الله أو النبي صلى الله عليه وسلم، واضح إخواني؟ لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله. يعني بعض الناس عنه يقول أنتوا السلفيين ما تكفروا، لا إحنا نكفر بس نكفر اللي كفر الله ورسوله، ما نكفر اللي أنت تبي كافر. يعني إحنا ما نشتغل على هواك، عندنا دين وشرع، واضح؟ مثل بعض الآن الفتنة يروح حاجة عالم يسأل سؤال إذا جاوب الجواب غير اللي بباله يعني أنت ما تفهم، وإذا راح حد عالم وافق عشان ينطبق وجاب الجواب اللي بقلبه قال أنت أحسن عالم، فهو صح هو هذا. فنقول له نعم أنا السلف أورع الناس عن التكفير، لكن نكفر كفره الله ورسوله، هذا دين مو نعلي هذا، واضح؟ إذن التكفير حق للمشرع. يقول ابن القيم في النونية يقول هذا بعض فائدة، الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان. من كان رب العالمين وعبده أي النبي صلى الله عليه وسلم قد كفراه فذاك ذو الكفران. واضح الآن إخواني؟ إذا لابد من آية من القرآن أو نص من النبي صلى الله عليه وسلم يقيني يقين أن هذا شخص كافر. إذن الأصل الثاني أن التكفير حق للمشرع وهو الله رسوله مو على كيفنا. طيب الأمر الثالث، من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز أن يزال عنه بين قوسين نكفره إلا بيقين مثله. مرة ثانية، من ثبت إسلامه بيقين فلا يجوز أن يزال عنه هذا الوصل والإسلام، يعني لا يجوز أن يكفر إلا بيقين مثله. واضح؟ إذن هذا الشخص يقين أنه مسلم مؤمن، إذن حتى أنزع عنه وصف الإيمان أي أكفره لابد عندي يقين يقابل هذا اليقين الأولي. طيب الأصل اللي بعده يوضح هذا، الأصل الرابع، لا يجوز تكفير المسلم بالاجتهاد أو بالشبهة أو بالتأويل أو بلازم القول. طبعا كل أصل إلى درس. أعيد مرة ثانية، لا يجوز تكفير المسلم بالاجتهاد أو بلازم القول أو بالشبهة أو بالتأويل، يعني كل ليلة تناقض اليقين. يعني شنو اليقين عندك؟ يقين يقين يقين أنه كاذب. إذن لا تقول والله كان في شيء خلي كاذب هذا شبهة، أو أنت مجتهد اجتهاد في جمع نصوص حتى تحكم على شخص الكفر، أو قال هذا الشخص قولا فأنت قلت لازم هذا القول إنه كافر. انتبه، قال قولا أنت فهمت منه فهما فقلت في نفسك يلزم منه أنه كافر. لا، ما نبي كذي، ما نبي يلزم، لأن عندنا قاعدة أصولية، لازم القول ليس بلازم إلا إذا التزمه صاحب القول. هذا إخواني خلوها بوحة شوية، لازم القول ليس بلازم إلا إذا التزمه صاحب القول. هذه قاعدة أصولية يعني فرعية شوية بس توضح الموضوع. يعني لازم القول ليس بلازم، لا تقول والله يلزم منه هكذا، لا هذا مو لازم إلا إذا المتكلم قال إيه أنا أقصد كذي. واضح؟ فأنت لا تفهم فهما وتقول يلزم من قول هذا الشخص إنه كافر، لا، نبي لازم يقين. إذن لازم القول، الشبهة، الاجتهاد، أنت المتكلم عنده تأويل معين، أنت حكمت على التأويل، لا، أبي يقين، يقين إنه كافر. لأن إخواني باب التكفير باب خطر جدا، من لوازنا بعدين كون كافر تبعات، يعني حلال الدم، زوجته تطلق منه، يدفن مقابر الكفار، لوازم ثانية، مرتدا، فيها لوازم ثانية. إذن لابد نفهم هذا الأصول، إذن لابد من يقين، أما اجتهاد أو لازم قول أو تأويل أو غيره هذا ما ينفع. الأصل الخامس، لا يجوز تكفير المسلم إلا بعد قيام الحجة عليه وتوفر شروط التكفير وانتفاء الموانع. لا يجوز أن نكفر المسلم إلا بعد قيام الحجة عليه وتوفر شروط التكفير وانتفاء موانع التكفير. إن شاء الله بعد قليل سأذكر هذه الشروط والموانع إن شاء الله، بس هذه كأصل حفظوه، إن لابد قيام حجة على المتكلم على اللي بالكفرة، وفي شروط يجب أن تتوفر قبل التكفير، وفي موانع مانعة يجب أن تزال تنتفي. واضح؟ إذا أحد الموانع موجود ما كفرة، إذا أحد الشروط غير متوفر ما كفرة. إذا الحجة ما أقيمت عليه ما كفره. واضح إذن لابد الحجة تقام عليه، هذا واحد. الشروط كلها متوفرة، الموانع كلها إيش منتفية. الأصل السادس، يجب في التكفير أن نفرق بين الإطلاق والتعيين. يجب في التكفير أن نفرق بين الإطلاق والتعيين. ما معنى هذا الكلام؟ الإطلاق نقول من فعل هذا الفعل فهو كافر دون تحديد، أطلقنا من فعل هذا الفعل فهو كافر، من قال هذا القول فهو كافر، من اعتقد هذا الاعتقاد فهو كافر. طيب إذا أردنا أن ننزل هذا الحكم على شخص بعينه، فرض على الحين نقف، ولو قال هذا القول ولو فعل هذا الفعل، ليش؟ في شروط، في موانع. واضح؟ إذا مرة ثانية، الإطلاق من فعل فعل هذا الفعل فهو كافر، هذا إطلاق يسمونه، من قال هذا القول فهو كافر. طيب الآن ليه شخص وقال هذا القول فعل هذا الفعل، أردنا أن ننزل حكم الكفر على من؟ على هذا الشخص. لا، هذا الإنزال وقف شوي، لا تستعجل، في شروط موانع لابد يعني ندرسها قبل أن ننزل حكم الكفر على هذا الشخص بالتعيين. واضح؟ إذا الإطلاق شيء والتعيين شيء، فنحفظ هذا أخوان. أنا ذكرناها قبل فترة، قضية الإطلاق والتعيين، إن الإطلاق أمر عام، مثل ما قلنا عن موضوع الجنة والنار، تذكرون قلنا لابد شهادة بوصف وشهادة بعين، بوصف كل مؤمن في الجنة وكل كافر في النار، هذا يسمونه ايش؟ وصف. اما العين فلان ابن فلان في الجنة والنار، هذا ملك، هذا المشرع، لابد عندك نص توقف شوية. اذا اطلاق شيء والتعيين شيء اخر. اذا فعل فعلا كفريا او قال قولا كفريا، لا تنزل حكم الكفر عليه الا بدراسة شوية، شروط لابد توفر، موانع لابد تنتفي حتى يحكم بكفره. طيب الاصل السابع، الكفر عند السلف نوعان، الكفر عند السلف نوعان. واحد او الاول، كفر اكبر، كفر اكبر بين قوسين اعتقادي، كفر اكبر يسمى كفر اعتقادي، وهذا الكفر مخرج من المله، يعني يصبح الانسان مشركا كافرا، ايش؟ خارج المله، مرتدا يعني، مثل ايش؟ جحد القران، جحد السنه، استحلال الحرام، استحلال الحرام، الشك في الله عز وجل، هذا كفر يقيني اعتقادي، هذا كفر اكبر. واضح؟ اذا اول قسم الكفر الاكبر الاعتقادي، جحد القران، جحد السنه، جحد النبوه، ينكر وجود النبي، يستحل الحرام، يقول الزنا حلال، الخمر حلال، ها؟ طيب يشك في دين الله عز وجل، يشك الله، هذا كله ايش؟ كفر بالله، كفر اعتقادي. طيب القسم الثاني، كفر الثاني كفر عملي، كفر عملي يسمونه كفر اصغر، ها؟ كفر اصغر عملي، هذا الأصغر أيضا قسمان، وننتبه إلى التفسير الدقيق هذا. الآن الثاني كفر أصغر وعملي، هذا أصغر قسمان، ألف كفر عملي، انتبه، كفر عملي مخرج من الملة، يعني كالأول، كفر عملي مخرج من الملة كالأول، مثل إيش؟ إلقاء المصحف القاذورات غيره، هذا عملي، سب النبي هذا عملي، طيب سب الله هذا عملي، الاستهانة بالدين هذا عملي، السجود للصنم هذا عملي. واضح؟ إذن هو بشكله عملي، لكن أكبر دخل في الاعتقادي، يقول العلماء ليش دخلنا في الاعتقاد؟ يقول أهل العلم لأن المسلم اليقيني الحق يتورع عن هذا الفعل، فكون لم يتورع وتساهل إذا دلال على أن قلبه ماذا؟ اعتقاد الكافر بالله عز وجل. كان تعالى فلان هات المصحف ارميه في القاذورات قل أعوذ بالله، هذا أعوذ بالله شنو؟ دلال على أن قلبك مراضي، كواحد خذاه قطة ولا يبالي. هي التكفير ليس بالفعل بل ما دل عليه الفعل أن أن أن أن قلب هذا الشخص ليس فيه إيمان، لو فيه إيمان يتورع عن هذا الفعل. واضح؟ إذا في كفر عملي يعني يكون تابعا للاعتقاد. طيب إذا هذا القسم الأول. القسم الثاني كفر عملي غير مخرج من الملة، كفر عملي غير مخرج من الملة مثل ماذا؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، اللي يسمى كفر، سمى قتال المسلم ايش؟ كفر، هذا كفر عملي اصغر، طبعا ما لم يستحل يعني دم المسلم، فقتال المسلم هذا كفر النبي يسمى. قال على النساء تكفرنا ايش؟ العشير، النبي سمى عصيان الزوج كفران. واضح؟ الطعن في النسب النبي ماذا سماه كفر. واضح؟ كما قال فتان في الناس هما بهم كفر، طعن في الناس من ناحية الميت، النبي سماه كفر. إذا سماه كفر كفر عملي، واضح؟ يعني غير مخرج من الملة، قتال المسلم، كفران العشير للزوجة، الطعن في النسب، ناحية الميت، هذه كلها أعمال كفرية، فالنبي سماها كفر باب التحذير والزجر، بس كفر دون الكفر الأكبر، يعني الكفر غير مخرج من الملة. واضح؟ فنحفظ هذا التقسيم. النقطة اللي بعدها أو الأصل السادس أو الثامن، الحكم بغير ما أنزل الله يدخل ضمن الكفر العملي. وننتبه، الحكم غير ما أنزل الله يدخل في الكفر العملي، وفيه تفصيل. يعني حاكم غير ما أنزل الله عز وجل، هذا وين يدش؟ في الكفر العملي. طيب فيه تفصيل، وأنا أقول هذا تفصيل مهم جدا حتى نعرف حكم السلف في مثل هذه الأبواب. الحكم غير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله داخل ضمن الكفر إيش؟ العملي. وفيه تفصيل، واحد في أربع حالات، ونحفظهم أربع حالات. الحالة الأولى إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله، فننتبه، وقال الحكم اللي أنا حكمت فيه أفضل من حكم الله، فهذا كافر مخرج من الملة، كفر أكبر. واضح؟ هو أصلا كفر عملي، لكن إذا يبقى التفصيل يأخذ حكم آخر الآن. يقول الحاكم أنا حكم بالدستور الفلاني، وأنا أعتقد أن هذا الدستور كحكم أفضل من حكم الله، شو نقول؟ هذا كفر إيش؟ أكبر. الحالة الثانية إذا قال أنا أحكم بهذا القانون الوضعي، وأنا معتقد أن هذا القانون مثل حكم الله، شو نقول؟ هذا أيضا كفر أكبر مخرج من الملة. الحالة الثالثة يقول أنا أحكم بالحكم الوضعي، صراحة الشريعة الإسلامية أفضل لا شك، بس يجوز لي أحكم بالوضعي. وننتبه لكلامي بالدقة، هاي يقول أنا حكم بهذا القانون الفرنسي مثلا، صراحة شرع الله عز وجل أفضل وأحسن، بس يجوز لي أحكم بشنو؟ بالقانون. هذا كفر أكبر أيضا، لأن إيش؟ أتى باعتقاد جديد، قال أنا يجوز أحكم غير شرع الله، أعوذ بالله، ما يجوز هذا، كان صار مشرع الآن. واضح؟ إذا إخواني في الحالة الأولى يقول حكم الدستور أفضل من حكم الله، كافر. الحالة الثانية حكم الوضعي مثل حكم الله كافر، هذا كله حكم أكبر. ها ثلاثة، حكم الوضعي لا، حكم الله أفضل، بس يجوز لي أن أحكم إيش الوضعي أيضا كافر. الحالة الرابعة والأخيرة يقول حكم الله أفضل وأحسن، ولكن أنا يعني مضطر وغاصبيني ومكره وما دسوا على رشوة عندنا من المداهنة، لكن هو معتقد أن حكم الله أفضل بس غلطان عاصي، فقالوا هذا كفر دون كفر، هذا قول السلف قاطبة. طيب، ولذلك نقول الآية ومن نحن من هذا فأولئك هم الكافرون، نقول نعم هو كافر بس أي كفر حسب هذا التفصيل. واضح؟ هذا أقسام أربع أحواني مهمة جدا. الأخيرة يقول حكم الله أفضل وأحسن، بس والله أنا حكمت في القانون الوضعي لأن صراحة يعني ضغط علي من الدول الكبرى وعطوا رشوة في منع من المداهنة وأنا غلطان، هذا عاصف حالة كحال باقي العصاة، لكن لا دار هو إيش على خطر عظيم. لكن هذا التفصيل مهم إيش حتى لا يكفر شخص بغير دليل. واضح؟ إذن أي حاكم حكم بغير رضا الله أفهم هذا التفصيل. الأربع اليوم ماشي أربع حالات مهمة جدا عند السلف. ولذلك الآية ابن عباس قال ليس الكفر إلا هو الردة، ولكنه كفر دون كفر، ظلم دون ظلم، فسق دون فسق. هذا قول ابن عباس وعليه كل إيش السلف قاطبة. طيب الأصل النقطة الأخيرة والأصل الأخير، ما هي الشروط التي قلناها قبل قليل وما هي الموانع؟ طبعا السلف في باب يعني شروط وموانع لهم تفصيل طويل، يعني أبدأ باختصار بس. من الشروط العلم، يعني قبل كفر إنسان في علم، ما هو العلم؟ أن يعلم الشخص أن هذا الأمر أو هذا الفعل أو هذا القول اللي قاله كفر، ما يدري جاهل. فأنا قعدت الأقوال بدون أدلة، الأدلة لو بذكرها بطول شوية، بس عرفت كأصول تحفظوها. إذن أول شرط هو العلم، أن يعلم هذا الشخص اللي بالكفر أنت أن اللي قاله كفر، ما يدري مسكين قد يكون جاهل. اثنين اللي هو قالوا يعني عدم الإكراه، طبعا العلم مقابل الجهل. آسف، الشرط الثاني قالوا الاختيار ومقابل ماذا؟ الإكراه، يعني لم يكره على الكفر، هو اختار هذا القول وقال هذا القول، بخلاف شخص آخر أجبر جبرا أو أكره على القول. واضح أخواني؟ إذا لابد من الاختيار، يعني هو مختار يقول هذا القول ويفعل هذا الفعل باختياره. طيب الأمر الثالث قالوا القصد، يعني قاصد هذا القول قاصده، وقالوا عكسه الشبهة أو التأويل، مثل ما قال أو الخطأ، مثل ما قال الحديث لما قال اللهم أنت عبدي صاحب الناقة اللي ضاعت وأنا لقاها، جاء اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا مو كفر بس من كثر ما هو فرحان غلطان، فأعذره إيش الرب بهذا خطأ، فالمخطئ غير القاصد. طيب الشخص اللي قال حق أولاده إذا أنا مت فاحرقوني واسحقوني وذروني بالرياح والبحر، ماذا قال لهم؟ والله لئن قدر الله علي ليعذبن الله عذابا شديدا، لئن قدر الله علي، شكل ماذا؟ قدرة الله، هذا كفر. فالله لما قال جمع أعضاء قال ماذا فعلت هذا؟ قال خشيتك يا رب. إذن الإيمان موجود، فالله عذر إيش بالجهل. واضح؟ إذن هذا واضح ما لابد أحفظها. إذن العلم عكس الجهل، الاختيار عكس إيش الإكراه، القصد عكس إيش الخطأ، فيقاس عليه باقي الأمور. إذن في شروط الإيمان، إذن علم اختيار وإيش قصد، جهل إكراه ويعني خطأ، والتأويل نفس الخطأ، يعني قد يقول كلاما يعني يقول قولا هو متأول فأنت أخذ الكفر التأويل أخذ باليقين، فلا ما ضد الكفر. إذن علم مقابل الجهل، اختيار مقابل إكراه، رصد مقابل خطأ، شروط موانع. إذن لابد توفر العلم والاختيار والقول، طبعا تقام على الحجة بعدين، هذا شروط التكفير، لابد تحقق كلها. وموانع اللي هي الجهل والخطأ والإكراه، إذا توفر مانع واحد ما يجوز الكفر. واضح؟ قال عز وجل وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، لا بد من يقين قام تحج عليه. ابن اخوان الخصال ان تسع اصول او سبع او ثمان ما ادري انك تكتبوا عندكم نحفظها تماما، ان هذه اصول في التكفير مهمه جدا جدا جدا. الاطلاق والتعيين هذا امر مهم جدا، ان الحكم العام غير انزال الحكم على شخص معين. طيب نقرا من الباب الاول. ما هو اقوال مسائل التكفير وضوابطه؟ باب بيان ان التكفير الكافر والبراءة منه في اصول الدين. قال تعالى قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراهيم والذين معه اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده. وقال تعالى قل يا ايها الكافرون. وقال تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الآية الأولى فيها دلالة صريحة على أن التكفير أو الكفر داخل في أصول الدين. طيب يعني بل هي من الأمور التي أمرنا أن نتخذ الأنبياء فيها أسوة. واضح؟ من أصول الدين. فنتخذ إبراهيم عليه السلام غير الأنبياء أسوة في هذا، في هذا الأمر البراءة من الكفار وكبرهم. الآية الثانية صريحة قل يا أيها الكافرون، إن إطلاق الكافر على الكافر الكفر على الكافر هذا من الدين أيضا. الآية الثالثة فيها بيان على أن الإيمان بالله انتبه لا يصح إلا بالكفر بالطاغوت. إذن شرط كمال إيمان، شرط صحة إيمانك بالله في شرط إيش؟ تكفر بالطاغوت اللي هو ما سوى الله عز وجل، لأن دلالة على أن هذا من أصول الدين. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكثر من دونه، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. نعم صحيح، دلالة على أن الكفر بما دون الله عز وجل من الأمور التي يبني عليها الإسلام، أصل من أصول الدين. شوف النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان والكفر بغير الله عز وجل من أصول الدين ينبني عليه الإسلام. نعم. وعن فروة بن نوفل عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون ثم من على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. نعم صحيح، يعني صحيح. نعم. وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب ومعنى الكفر الطاغوت أن تتبرأ من كل ما يعتقد فيه غير الله جني أو إنسي أو شجرة أو حجر أو غير ذلك، وتشهد عليه بالكفر والضلال وتبطله، ولو كان أنه أبوك وأخوك. فأما من قال أنا لا أعبد إلا الله وأنا لا أتعرض للسابة والقباب على القبور وأمثال ذلك فهذا كاذب في قولي لا إله إلا الله ولم يؤمن بالله ولم يكفر بالطاغوت. وقال أيضا أصل دين الإسلام وقاعدته أمران: الأول الأمر بعبادة الله وحده لا شريك له والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. الثاني الإنذار من الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: وأما إهمال الجهاد وعدم تكفير المرتدين ومن عدل بربه واتخذ معه الأنداد والآلهة فهذا إنما يسلكه من لا يؤمن بالله ورسوله ولم يعظم أمره ولم يسلك صراطه ولم يقدر الله ورسوله حق قدره، بل ولا قدر علماء الأمة وأئمتها حق قدره. والجهاد للمالقين والمرتدين وتكفيرهم داخل في مسمى الإسلام، بل هو من أركان العشر. يعني هذه الأقوال المنقولة عن أئمة يعني من أهنز، يعني المقصود منها اللي هو بيان اللي قلنا قبل، إن لابد مع الإيمان الكفر بما شاء الله عز وجل. وأن التكفير على أصل أصول الدين. فيقول ما ينفع واحد يقول لا إله إلا الله وتارك أهل القبور على حالهم ولا ينكر عليهم ولا فكان في نوع من الرضا، أو أن ما يعظم إيش يعني أمر الله فلا يكفر بالأنداد وغيره. فيقول لابد من حتى يصح الإيمان الحقيقي لابد من الكفر بأي لا سوى الله عز وجل، يعني يأكد على القضية هذه. ومر علينا أيضا حديث سابقا من قال لا إله إلا الله وكفر بما سوى الله دخل الجنة، لابد في شيء مقابل للإيمان، إيمان بالله كفر بما سوى الله عز وجل. فدلال على أن التكفير أصل يعني من أصول الدين مبنية على يعني من أصول الإيمان. نعم. فيه مسائل، الأولى أمر الله تعالى باتخاذ إبراهيم عليه السلام أسوة في براءته من الكفر وأهله والتصريح لهم بذلك. الثانية الأمر بمخاطبة الكافرين بوصف الكفر. الثالثة من شرط صحة الإيمان الكفر بالطاغوت. الرابعة في حديث ابن عمر رضي الله عنه تفسير كلمة التوحيد بعبادة الله والكفر بما دونه. الخامسة فضيلة سورة الكافرون بكونها براءة من الشرك. السادسة بيان معنى الكفر بالطاغوت وأنه البراءة من عبادة غير الله والشهادة على أهله بالكفر. خلنا نوقف إن شاء الله أسئلة الشباب إن شاء الله الدرس القادم نغير الباب إن شاء الله. ماشي يقول أعد جزئين أول أصلين ما فهمت من أصول التكفير، أعيد أول أصلين يعني ما فهمت كلام من صاحب السؤال هذا. الصورة أخوان دونوها يمكن تقول مثل أصحابك يعني اللي دونوها الشباب. يقول من رأى منظرا يعني فيه من المخلم بالآداب في الشارع كذا، هل يبلغ المغفر أن يكون هنا ستر أولى؟ أنت شوف أنت إذا رأيت أن طبعا أنت لا تنكر باللسان تنصح باللسان، فإذا استجابوا انتهى أمر الحمد لله انتهى، لكن هنا يستر عليه ولا، لكن إذا والله يعني أصر ببقاء وكذا فأنت يعني توصل الأمر إلى أهل الاختصاص خلاص. هذا ليس يعني فضيحة لهم لأنه إنكار منكر، والإنكار منكر يكون بإيصال المسؤولية لأصحاب المسؤولية. السلام عليكم الله. أقول لي شيخ سؤال جزاك الله خير. أنا خلص ذلك الشيخ إن شاء الله. أنت مستعجل؟ لا قاعد. خير إن شاء الله. خلص براحتك. إن شاء الله. وأنت قاعد براحتك إن شاء الله. فالسؤال إذا نصح واستجاب كان بيان الحمد لله. إذا ما استجاب يصل إلى المسؤولين وأدل عليه. وأنا ما يكون في فضيحة. الستر في قضية إذا نصح من شيخ خلاص ما تبلغ أحد يعني. إذا كان الشخص المعروف يعني أنت المنكر. يقول إذا كان الشخص يأمر من المنكر هو نفسه فهمت سؤاله يعني هو ما يعني ما ينتهي هل على شيء؟ نقول لا، احنا قلنا في الدرس الماضي ان ما كل شخص كامل المواصفات يدل لي عليه، ولو كان هو مقصر في حق الله عز وجل لعل هذا الطريق لعل الانكار المنكر يعني يكون زاجر لنفسه يترك المنكر اللي هو عليه. أما إن الشرط إن لابد أنا ما أسوي شيء حتى أغير الناس هذا ما قاله أحد. وقلنا يقول الإمام القرطبي قال لما الآية لما تقول ما لا تفعلون قال أيونا يقول ما يفعل الكل مقصر، فأنت ممكن على قدر استطاعتك كل على يكون هذا الإنكار يعني زاجر لك عن إيش عن هذا المنكر. هذا يسأل عن لازم القول، قلنا لازم القول أن يقول هذا الشخص قولا فأنت تظن به لازم من اللوازم فتبني الحكم على هذا اللازم. إن خلنا نقول قال كلاما خلنا نقول في ظاهره خلنا نقول شب يقول إيه هذا قصد يسب الله قصد يسب الرسول، فأنت تحكم على القصد اللي أنت فهمت من كلامه هذا من اللازم فتكفر القال باللازم، هذا لا يجوز إلا إذا هو تعمد أو قصد هذا القول. أما تفهم مفهما وتضع لهذا الفهم لازم من اللوازم لأن قال كذي إذا يلزم كذي فتبني الحكم على هذا اللازم، هذا ما يجوز، تبد من يقين بالتكفير. هذا يقول أن الحاكم قلنا الحاكم إذا حكم يعني غير ما أنزل الله عز وجل اعتقد أن حكم الله أفضل لشبهة أو كاره قلنا هذا كفر دون كفر هذا يسمى فاسق كفر دون كفر يعني على خطر عظيم جدا هو يقول حكم الله أفضل لك أنا مضطر أنا مكره أنا حال يكون حالك حال يقول والله الزنا حرام ويقع في الزنا مثلا أو الخمر حرام ويقع الخمر مشب خمر من باب المعصية لكن فضل حكم القوانين الوضعية على حكم الله عز وجل هذا لا شك أنه كان كفر أكبر أما يقول حكم الله هو أفضل والأحسن لكن أنا ما قدرت أطبق حكم الله عز وجل فهذا كفر دون كفر كما قال السلف يقول ابن عباس في الرواية المشهورة عنه الدستور الكويتي هل هو قانون وضعي؟ نعم يعني قانون وضعي من حاطه صوت من حاطه حاطه الناس بشر يعني فالدستور قانون وضعي يقول هذا كل ما تعامل به التفصيل اللي قلناه التفصيل اللي قلناه اللي تعامل بالدستور بهذا التفصيل اللي قلناه بالضبط هذا التفصيل يشمل الدستور الكويتي وغير الكويتي ماشي اي حكم وضعي يشمل هذا هذا هذا هذا هذا احكام ثلاثه اربع حالات تشمل كل دكاتره اللي بالعالم كله ماشي فهو وضع اشكال وضعي وحكم يندرج على ايش؟ على التفصيل اللي قلناه يقول ان بعض السلف ابن تيمية كفر اعيان الناس امثال ابن عربي والحلاج فيلزم المسلم في هذا الزمن باعتقاد تكفيرهم انا ما اذكر ان في تكفير عين لكن تكفير هذا الاعتقاد قالوا اذا مات على هذا الاعتقاد فهو كافر حتى ان الذهبي لما ذكر يعني كتاب العربي وخصوص الحكم وفتوحات المكيه قال ان لم يكن ما قاله في كتابه كفرا فليس في الدين كفر يعني ماكم اذا مو هذا كفر ما في كفر يعني مع ذلك يعني كفروا من قال من القول يعني الاعتقاد نفسه اما بشخص من العربي ما اذكرنا في ان في تكفير للابن عربي انما قالوا ان هذا القول كفر فاذا مات عليه فهو كافر لهذا القيد والحلاج لا شك الحلاج يعني هو ابن عربي يعني سيان في الفساد والضلال هل المظاهرات منكر؟ لا مظاهرات بدعة غربية فيها مفاسد يعني أنتم تعرفون أكثر مني كنا هذا جاوبنا عليه قبل فترة هذا شخص يقول عن شخص كفرناه وصاحبه قال لا تكفره قال بلى لأن نغشت في ذات الله عز وجل فأنكر ذات الله نعم إذا أنكر ذات الله فهو كفر بالله فيناقش والحديث تقام عليه فإذا صر بيقين خلاص هو هذا الكفر الصراح يعني هذا سؤال فقهي رجل مسح على الخف ثم نزعه ثم لبسه وصلى الظهر ناسيا أنه خلعه وذكر عند صلاة العصر فيه تفصيل إذا خلع الخف ثم انتقض وضوءه ثم لبس نعم الصلاة الثانية جاي مصحيح أما إذا خلع الخف ثم لبسه وهو لا زال على طهارته فأرجو إن شاء الله أن تكون صلاته صحيحة واضح؟ إذا نزع الخف ثم انتقض وضوءه ثم لبس الخف ناسيا صلاة الثانية مصحيح إن شاء الله الوضوء الثاني لمسح أما إذا نزع الخف وظل على وضوءه ثم لبس الخف ومات وضوءه ثم مسح إن شاء الله صلاته صحيحة لأن خلع الخف في خلاف ويرجع ابن تيميه وشيخ الألباني رحمه الله أن نزع الخف لا ينقض الوضوء هل مجرد تطبيق القانون معصية ولو كان حكم القانون تحكمه الشريعة لا نحن قلنا إذا كان القانون يوافق الشريعة فهو من شريعة الله عز وجل لكن لا تعتقد يعني ان هذا ايش هذا هو تشريع قرباني طيب فاذا كان في خير قانون يطبق يعني اول يعني اذا كان الشريعه معطله وفي حكم في خير ناخذ خير لذلك الحكم لكن لا نعتقد صحته او انه من الله عز وجل نعم شيخ تفضل جزاك الله خير يا شيخ احنا هنا في الشرق الاوسط صفه عامه نعم نحن في عمق الشتاء نعم ولحد الان ما فيش نقطه ميه نزلت سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول بعينكم ان نزلت لكم نقطه ماء الله سمعت انا عايز اعرف نتكلم الواقع أيه. أيه. نعرف عله ايه عدم نزول المطر معاصي العباده شيخ اللي فيه عدم نزول في عمق الشتاء إيه؟ ما في نقطه ميه تنزل تمسح السيارات تغسل الحلال تغسل الزرع تغسل تحوش الامراض اللي العطس والرشع فيها فيه فيه في هناك بلاء فيه بلاء قل هو من عند ابوك بلاء عظيم عاد النعم فيه البلاء ده قل هو من عند ابوكم عشان ربنا يجيبها عوم مش نلحق على ما نقول لك حوش لنا ما يشرب يلا ان شاء الله يا رب عاد نعرف اطلع لنا باللي عندك يا شيخ قولوا من عند أنفسكم عندك. قلت لك الشيخ هذا الجواب قل هو من عند أنفسكم معصية العباد بما كسبت أيدي الناس لو أن الناس استقاموا لله عز وجل لأسقيناهم ماء غدقا فإذا استقام على دين الله عز وجل حكم الله غير مطبق العصيان موجود يعني الفواحش موجودة حتى الفضائيات يعني تظهر المعاصي أنت تعلم هذا فهذا محاربة على دين الله عز وجل فالرب غني عن عباده عز وجل ويقول ابن عباس لم ينزل بلاء إلا بذنب وهذا من البلاء والذنب ذنوب عباد كثيرة فلو أن الناس كانوا مع الله حق يعني حق يعني المعية وأطاعوا الله عز وجل الحين كم واحد يصلي معنا المغرب 50 واحد كم واحد يصلي الفجر ما في صف واحد صف واحد صف واحد الناس هم يتحملون إيش ما أصابهم الله المستعان. جزاكم الله خير.